بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. خليني أمشي شوي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كتاب البيوع من الكتب المهمة، وتعلمه فرض كفاية أو مستحب على حسب حالة الشخص، لكنه باب لا يستغني عنه المسلم، خصوصا التاجر الذين يتعاملون في التجارات والبيع والشراء يحتاجونه احتياجا كبيرا. ولعل دراسة كتاب البيوع يعني الأغلب فينا أول مرة يدرس الكتاب، لذلك ستكون أو يكون الشرح في مبادئه الأساسية وأموره الأصيلة، أما التفريعات الكثيرة فلعلني لا أدخل فيها ولا أتطرق إليها من باب البدء بصغار العلم قبل كباره. كتاب البيوع فيه عدة مسائل في مقدمته. الأولى، المسألة الأولى، حكم البيع والشراء وحكم البيع والشراء. البيع والشراء الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة والجواز. قال الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع، وأحل الله البيع. وجاءت أدلة السنة في ذلك كثيرة كما سيمر معنا، وأجمع المسلمون على جوازه وإباحته. فالقاعدة الشرعية في البيوع أن الأصل فيها الإباحة، أن الأصل فيها الإباحة ما لم يرد دليل يحرم نوع من أنواع البيوع. وهنا من باب التنبيه أن طالب العلم لا يتسرع في الإجابة في مثل هذه الأبواب التي ما أحاط بها، ولا يقول في كل مسألة أتتها الأصل الإباحة فتأتيه نازلة من النوازل العصرية فلا يعرف دخول الربا فيها أو دخول الغبن فيها أو دخول الغش فيها أو دخول مانع من الموانع فيقول الأصل الإباحة، حتى يحيط بالبيع ونواهيه وذلك ومعرفة تفاصيله، ثم يستطيع أن يقول في النازلة أو المسألة المعينة الأصل فيها الإباحة. وكما ذكرت لكم أننا نتعلم أو ندرس لنتعلم، لا ندرس لنفتي. المسألة الثانية، تعريف البيع. البيع في اللغة مبادلة شيء بشيء، مبادلة شيء بشيء. أي شيء تبادله بشيء يسمى بيع. وأما في الشرع وفي الاصطلاح الشرعي فأتت تعاريف أهل العلم كثيرة في ذلك. منهم من قال هو عقد معاوضة، على مال غير منفعة، على مال من غير منفعة ولا لذة، ولا لذة. معاوضة يعني مبادلة، عقد معاوضة بمال من غير منفعة ولا لذة، فالمعاوضة هي المبادلة، والمال يشمل سواء العين أو غير العين، يعني الذهب والفضة أو النقدين أو العرض كما سيأتي بيانه. من غير منفعة يخرج الإجارة، من غير منفعة يخرج الإجارة، ولا لذة يخرج النكاح، يخرج النكاح. وبعضهم قال هو مبادلة مال بمال مباح، مبادلة مال بمال مباح على التأبيد، على التأبيد. المسألة الثالثة أركان البيع. البيع له خمسة أركان. الركن الأول والثاني البائع والمشتري، البائع والمشتري، ويشترط فيهما ثلاثة شروط، ويشترط فيهما ثلاثة شروط: التمييز، الشرط الأول التمييز، والشرط الثاني الملك، والشرط الثالث الرضا بينهما. الشرط الثالث الرضا، التمييز، لابد أن يكون البائع والمشتري عنده تمييز، يعرف يتصرف، ليس بسفيه ولا بمجنون، لابد أن يكون مالك للسلعة، ولابد يكون عن رضا بينهما، يعني غير مكره أو مجبر. الشرط الثالث والرابع أو الركن الثالث والرابع الثمن والمثمن، الثمن والمثمن، الذي هي مبادلة المال بالمال، مبادلة المال بالمال. ويشترط فيه أربعة شروط، ويشترط فيه أربعة شروط: الشرط الأول أن يكون طاهراً، طاهراً في عينه حتى نخرج الخمر، طاهراً مباحاً حتى نخرج الخمر ونخرج غير المباح كبيع الأصنام مثلا. الشرط الثاني في الثمن والمثمن أن يكون منتفعا به، أن ينتفع به، فيخرج منه ما لا ينتفع به كبيع الحشرات، كبيع الحشرات. ويدخل أهل العلم فيما لا ينتفع به ما يحرم بيعه، ما لا يجوز الانتفاع به، ما لا يجوز الانتفاع به شرعا، يقوم مقام ما لا ينتفع به. نص المالكية على آلات اللهو، على آلات اللهو والمعازف والغناء. الشرط الثالث أن يكون معلوما، أن يكون الثمن والمكمن معلوم يخرج به المجهول. الشرط الرابع أن يكون مقدورا على تسليمه، أن يكون مقدورا على تسليمه فيخرج منه ما لا يقدر على تسليمه كالسمك في البحر أو العبد الآبق أو الدابة الشاردة. الركن الخامس في البيع الصيغة واللفظ، الصيغة واللفظ، وهي إما قولية وإما فعلية، إما أن تكون بالقول بعت واشتريت أو ما في معناه، أو بالفعل كالمعاطاة التي تقتضي الإجابة والقبول كالمعاطاة، أعطيته وأعطاك، كما يفعل الآن أو نفعل الآن في البقالة، لا تقول له بعت واشتريت، تأتيه تعطيه الثمن ويعطيك السلعة وتمشي، فهذه معاطاة، قام الفعل مقام القول والإجاب والقبول. المسألة الرابعة في المقدمة البيع على ثلاثة أنواع، أو على ثلاثة أنواع، باعتبار نوعه. بيع عين بعرض، بيع عين بعرض، يعني العين يقصد به الذهب أو الفضة أو ما قام مقامهما من النقدين، والعرض ما ليس بعين كالسيارة كالطعام كالبيت والحذاء. وهذا الأصل الآن المتعارف عنده. النوع الثاني بيع عرض بعرض، بيع عرض بعرض، كبيع بيت ببيت أو سيارة بسيارة، كبيع بيت ببيت أو سيارة بسيارة، هذه المبادلة تسمى بيع، هذه المبادلة تسمى بيع. أو بيع النوع الثالث بيع عين بعين، ذهب بذهب، فضة بفضة، أو نقد بنقد، هذه لها ضوابط ولها شروط ستأتي إن شاء الله. المسألة الخامسة في المقدمة والأخيرة أنواع البيع باعتبار القبض، أنواع البيع باعتبار القبض والإعطاء. النوع الأول أن يعجل الثمن والمثمون، أن يعجل الثمن والمثمون، تعطيه 1000 الآن ويعطيك الهاتف الآن، هذا النقد، هذا نقد عاجل. النوع الثاني أن يؤخر الثمن والمثمون، أن يؤخر الثمن والمثمون، وهذا يسمى بيع الدين، بيع الدين بدين، بيع الدين بدين، وبيع الدين بدين الإجماع لا يجوز. الثالث أن يؤخر الثمن ويعجل المثمون، تعطيني السلعة الآن وأعطيك الثمن بعد سنة، تأجيل، أو تقسيط، وهذا أيضا له ضوابط وأحكام على حسب المال الذي يؤجل ويؤخر. الرابع أن يعجل الثمن ويؤخر المثمون، أن يعجل الثمن ويؤخر المثمون، وهذا يسمى السلم، وسيأتي باب خاص له بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. حديثين مع بعض. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما يخير ما لم يتفرقا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. نعم. في هذين الحديثين ما يتعلق بمسائل البيوع. أول المسائل، المسألة التي أشرنا إليها قبل، أن الأصل في البيوع الجواز، أن الأصل في البيوع الجواز والإباحة، المسألة الثانية وهي أهم المسائل، الحديث يدل على جواز خيار المجلس، يدل على جواز خيار المجلس، وهذا قول جمهور أهل العلم خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى. ومعنى خيار المجلس طلب أحد المتبايعين خير الأمرين من الإمضاء أو الرد، طلب أحد المتبايعين خير الأمرين من الإمضاء أو الرد. وهذا الخيار مقيد بالمجلس، مقيد بالمجلس، فإذا تفرق ولم يترك أحدهما البيع، يعني قال لصاحبه: أنا لا أريد أن أشتري هذه السيارة، ففي المجلس أثناء المجلس يجوز لأحدهما أن يقول: أنا لا أريد هذه السلعة، ولصاحبه أن يعفو، يعني يترك البيع، لا بأس، خيار مخير، بشرط أن لا يتفرقا، فإن تفرقا وجب البيع، وجب البيع، وصار البيع لازم لهذا ولهذا، والسلعة يأخذها هذا والثمن يأخذه هذا، إلا لسبب آخر، إلا لسبب آخر يدخل كعيب أو نقص أو شيء من هذه، أو غش أو نحو ذلك. أو أتى، يعني إلا سبب آخر من بيع، من عيب أو نقص، أو أراد أحد المتبايعين أن يعفو عن أخيه، لزم عليه البيع واشترى السيارة، ثم صاحب السيارة بدأ له أن يشتري سيارة ثانية، يأتي يتسمح من أخيه ويقول له: هل تأذن لي بإرجاع السيارة؟ فالثاني له أن يقيله، يتركه يقول له: هذا مالك، أعطني السيارة، له ذلك من باب العفو، ومن أقال مسلما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة. لكن يجوز لها أيضا أن يقول: لا، مضى البيع وانتهى، وأنا أبغى الثمن، والسيارة ما فيها عيب، فما لك حق أنك ترد السيارة مثلا. المسألة الثالثة: مدة أو الزمن خيار المجلس، الزمن خيار المجلس. الشرع لم يقيد المجلس بوقت معين، الشرع لم يقيد هذا المجلس بوقت معين، وما لم يقيده الشرع، ما لم يقيده الشرع يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. فمدة الزمن الذي يكون فيه الخيار في المجلس مدة عرفية على حسب هذا المجلس، على حسب هذا المجلس. وفرق بين المجلس الذي أنت تجلس معه وجها لوجه، وفرق مثلا بين المبيعة الهاتفية، وفرق بين المبيعة مثلا على الحاسوب الآن بيع وتشتري، فخيار المجلس مدة الاتصال، وذاك خيار المجلس مدة الجلوس وعدم تفرق الأبدان دون قصد الضرر بالآخر كما سيأتي. المسألة الرابعة عندكم ولا الثالثة؟ الرابعة أنه لا يجوز لأحد المتبايعين أن يفارق أخاه بقصد الإضرار به، بقصد الإضرار به. يقول له تشتري مني هذه السيارة، يقول له نعم، فيقوم يذهب مباشرة، يقول له وجب البيع، بعدني أنا ما خلنا نجلس شوي في الهاتف، تشتري مني الهاتف جلك، قال نعم، سكر التليفون. فيقصد الإضرار به وإلزامه بالبيع، فهذا الإضرار والإلزام غير لازم. لذلك جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. المسألة الرابعة الخامسة، يجوز للمتبايعين أو أحد المتبايعين أن يسقط خيار المجلس، أن يسقط خيار المجلس بشرط رضا كلا الطرفين. قل أنا سأشتري منك السلعة هذه وسأتيك وأجلس معك، بس بشرط أن ما فيه، لا يكون بيني وبينك خيار مجلس، لا يكون بيني وبينك خيار مجلس. فإن وافق الثاني أسقط أو سقط الخيار، لأنه من حقهما، لأنه من حقهما، فإن اتفق على إسقاطه جاز على الصحيح. المسألة السادسة، أنواع خيار البيع، أنواع خيار البيع. يذكر أهل العلم من أنواع خيار البيع النوع الأول الذي سبق في الحديث، خيار المجلس، خيار المجلس ومدته المجلس حتى يتفارقا بالأبدان أو نحو ذلك عرفا. النوع الثاني من أنواع الخيار، خيار الشرط، خيار الشرط، وهو أن يشتري أحد المتبايعين ويشترط مثلا مدة معينة، ويشترط مدة معينة، يشترط الخيار مدة معينة، يقول له أنا سأشتري السيارة عنك لكن تعطيني مدة يومين أفحصها وأشوفها وأجربها. فالثاني يقول له لا بأس، فهذا خيار، خيار شرط، خيار شرط. الثالث خيار الغبن، خيار الغبن والغش والخديعة. وهو أن يبيع السلعة بثمن يزيد على ثمنها المعتاد أو ثمنها المستحق، أن يبيع السلعة بثمن يزيد عن ثمنها المعتاد أو أن يبيع السلعة بثمن يزيد عن ثمنها المعتاد أو ثمنها المستحقة له. كان يأتي رجل لا يعرف الإبل يقول له هذه البكرة تسوى 100,000 وهي لا تسوى 10,000 فيشتري، فهذا غبن، يجوز له أن يرد السلعة أو أنه يرد الفارق الثمن الذي غبنه فيه. الرابع خيار التدليس، خيار التدليس، وهو أن يظهر في السلعة ما ليس فيها، أن يظهر في السلعة ما ليس فيها حتى يدلس على المشتري أنها مثلا جيدة ونحو ذلك، كأن يقول صاحب البكرة نفسها هذه البكرة بنت شاهين ومن سلالة كذا وكذا، فيأتي بأمور حتى يرغب المشتري فيها، فله بعد ذلك إذا طلعت بغير المواصفات التي ذكرها أنه أن يرجع أو يرجع السلعة. الخامس خيار العيب، خيار العيب، وهو النقص في السلعة الموجب لنقص الثمن، نقص في السلعة يوجب نقص الثمن لكنه لا يظهره البائع، البائع لا يظهره، وهذا يكون بعض المرات في الأمور الخفية، مثلا السيارة يكون فيها صرف الزيت، تصرف الزيت السيارة، إذا تصرف الزيت يعني ماكينتها ما تسوى شيء، فهو يغش أو يدس هذا العيب، فيظهر بعد ذلك بعد يومين ثلاثة أن السيارة تصرف هذا الزيت، فيجوز له إرجاع السلعة ويأخذ ثمنه أو أن يعطيه الفارق على حسب تراضي بينهم. سادسا خيار الخلف في الصفة، خيار الخلف في الصفة، وهذا في البيع الذي يباع بالوصف، يقول له عندي سيارة، إذا قام الوصف من قام العين فيجوز البيع، عندي سيارة بمواصفات كذا وكذا وكذا وكذا، وصف له وصفا دقيقا فقال اشتري بثمن كذا، قال قبلت، فلما وصلت السيارة ظهرت السيارة على غير المواصفات التي ذكرها له البائع، فله الخيار في الرد، فله الخيار في رد السلعة. السابع خيار الخلف في قدر الثمن، خيار الخلف في قدر الثمن، وهو أن يختلف البائع والمشتري في الثمن، فيقول له أنت قلت كذا وهذا يقول له أنت قلت كذا، أنت قلت بمئة، البائع يقول أنت اشتريت بمئة، والمشتري يقول لا أنت قلت بثمانين، فهنا يجوز لهم الخيار في فسخ البيع، واختلف أهل العلم هل يتحالفان ويفسخ البيع أو أن القول قول البائع مع يمينه أو أن القول قول البائع مع يمينه. المسألة الأخيرة في الأحاديث وجوب الصدق، وجوب الصدق والبيان في البيع، وحرمة الكذب والكتم. من أراد أن يبيع بيعا أو سلعة فيجب أن يكون صادقا فيما يقوله فيها، فلا يكذب بأن يصفها بغير وصفها. والأمر الثاني أن يكون بيانه واضحا لها، ولا يكتم عيبا يعرفه فيها لا يعرفه المشتري، لا يكتم عيب يعرفه فيها ولا يعرفه المشتري، وهذا محرم، يعني الكذب والكتمان، ومحق لبركة المال، ويوجب الخيار، ويوجب الخيار. وهذا يحدث عندنا عند بعض الذي يبيع ويشتري في السيارة أو في الهاتف أو نحو ذلك، فيقول له أبيعه لك على فحص المرور، أنا لا أبين لك شيئا، إذا ظهر في فحص المرور أن فيها عطل ففيها عطل، ما ظهر في فحص المرور فهي البيع، وهو يعلم منها أن مثلا فيها ضربة في الشاصي، وفحص المرور لا يظهر كل الضربات التي في الشاصي مثلا، أو الهاتف فيه عطل معين، فيقول له على فحص المحل، إن أظهر العيب فهو كذلك ولا على فحص المحل، فيذهب المشتري فيذهب إلى المحل يقول له فيه كذا، يقول لا ما في شيء الحمد لله طيب، يشتري، فبعد فترى يظهر أن فيه العيب الفلاني. هذا كمثال، وهذا ما في هذين الحديثين من مسائل، وإن شاء الله يسر الله لنا في الأسبوع القادم أن نتدارس باب ما نهي عنه من البيوع كاملا إن يسر الله. سنقرأ في أعيد شو العيب، العين، لا ما قلت العين، العيب، العيب، العيب، أو خيار المجلس، ثم خيار الشر، ثم خيار الغبن، خيار التدليس رابعا، خامسا خيار العيب، سادسا خيار الخلف في الصفة، سابعا خيار الخلف في قدر الثمن. خيار العيب هو النقص في السلعة الموجب للنقص في الثمن، نقص في السلعة، عيب في نفس السلعة يترتب عليه نقص الثمن. دروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.